والبيان وفي كتاب العلم في بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، وما زال الكلام متصلا على أحكام النكاح. وكنا نتكلم في الحلقة الماضية على شروط النكاح، وذكرنا الولي وشروطه، وذكرنا الشاهدين وشروط الشاهدين، ووقفنا عند الكلام على الشروط في النكاح. هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح هي التي اشترطها الشرع، يعني شروط شرعية وضعها الله عز وجل أو وضعها رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، مثل الولي، مثل الشاهدين، مثل تعيين الزوجين ورضاهما. هذه الشروط إذا لم توجد لم يصح النكاح. يعني نقول الولي شرط لصحة النكاح، عرفنا من قبل في الصلاة وفي الطهارة وفي الصيام وفي الحج وفي غيره، في غير هذه الأبواب. وكذلك لما كنا نتكلم في أصول الفقه عرفنا أن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد الشرط لم تصح العبادة ولم تصح المعاملة. فنقول مثلا من شروط الصلاة الطهارة، فإذا لم توجد الطهارة يعني عدمت الطهارة فلا صلاة، لا صلاة بغير طهور. إذن الشرط الشرعي هو الذي يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد الشرط لا تصح العبادة ولا تصح المعاملة. لذلك نقول الولي شرط لصحة النكاح، يعني إذا لم يوجد ولي فلا يصح النكاح. كذلك الشاهدان، شاهد العدل، إذا لم يوجد شاهد عدل فإن النكاح لا يصح، لأنه شرط لصحة النكاح. طب ده اللي تكلمنا عليه في المرة السابقة، فما الشروط في النكاح؟ إذا الفقهاء يفرقون بين شروط النكاح اللي وضعها الشرع والشروط في النكاح التي يشترطها أحد الزوجين، وهي شروط زائدة عن مقتضى العقد، زائدة عما وضعه الشرع. مثال ذلك، مثال شرط النكاح اللي وضعه الشرع الولي والشاهدان. مثال الشروط في النكاح يعني شروط زائدة، العقد يصح بدونها، ولكنها إذا ذكرت فهي منها ما لابد من الوفاء به، ومنها ما هو شرط فاسد لا يجوز الوفاء به. مثاله أن تشترط الزوجة مثلا أن لا يخرجها زوجها من بلدها، لا يسافر بها إلى بلد أخرى. هذا الشرط ليس شرط صحة النكاح، النكاح يصح بدون هذا الشرط، ولكنه شرط تشترطه المرأة على زوجها زيادة على عقد النكاح. هذه الشروط، إذا الفرق بينها وبين شروط النكاح أن شروط النكاح وضعها الله أو وضعها النبي عليه الصلاة والسلام بإذن من الله، يعني هي من وضع الشرع. أما الشروط في النكاح فمن وضع الزوجين أو أحد الزوجين. وشروط النكاح من الفروق أيضا أن شروط النكاح لا يصح النكاح بدونها، كالولي والشاهدين، شاهدي العدل. وأما الشروط في النكاح فيصح النكاح بدونها، بدون ذكرها، لأنها أصلا زائدة على العقد. ومن الفروق أيضا أن شروط النكاح شروط شرعية لأنها من وضع الشرع، وأما الشروط في النكاح فشروط يضعها البشر، فمنها ما يوافق الشرع أو يقره الشرع، ومنها الشروط الباطلة التي لا عبرة بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ليس في كتاب الله يعني مخالفا لكتاب الله، مش انه معناه زائد عن كتاب الله، لا، لان قد تكون هناك امور زائدة عما في كتاب الله ويقرها الشرع، مثل ان تشترط المرأة لا يخرجها من بيتها او من دارها او من بلدها او ان لا يتزوج عليها كما سنبين، فهذه شروط زائدة. ليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ليس المراد الشروط الزائدة مطلقا، ولكن مراد الشروط المخالفة للشرع. فالشروط التي تخالف الشرع، التي تغير وضع الشرع، شروط باطلة حتى وإن كانت 100 شرط. أما الشروط التي لا تخالف الشرع ولا تخالف حكما شرعيا ولا تغير حكما شرعيا ولا تناقض الشرع، فإنه إذا وافق الزوجان عليها وجب الوفاء بها، وجب الوفاء، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. إذا حصل شرط فإن الحق لابد أن يقف عند هذا الشرط لا يتعدى، يعني لابد من الوفاء بالشرط. والله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. وسبق نظير هذا في البيع، احنا قلنا في البيع هناك شروط البيع، مثل أن تكون السلعة ملكا للبائع والمال ملك للمشتري، ومثل أن تكون السلعة معينة إلى آخره، أو أن يكون هناك تراضي يعني بين البائع والمشتري، إلى شروط كثيرة ذكرناها، دي شروط البيع. أما الشروط في البيع فمثل أن يشترط المشتري على البائع أن يوصل السلعة إلى مكان معين، يحمل إليه السلعة إلى مكان معين، هذا زائد عن مقتضى العقد، هذا زائد عن مقتضى العقد. وإذا وافق عليه البائع لزمه، المشتري قال للبائع اشتريت منك هذه السلعة بشرط أن توصل هذه السلعة إلى بلدي أو إلى بيتي اللي في المكان الفلاني، والتوصيل على نفقتك أنت. إذا وافق البائع فلابد من الوفاء لأنه شرط وليس مخالفا للشرع. كذلك نقول في النكاح هناك شروط صحيحة يجب الوفاء بها إذا وافق عليها الزوج، وهناك شروط فاسدة لا عبرة بها ولا تصح ولا يجوز الوفاء بها، بل قد تبطل النكاح أصلا. فأمامنا على الشاشة الشروط في النكاح، عرفنا الآن معناها، التي هي من وضع أحد الزوجين أو كليهما. وهذه الشروط المعتبر منها اللي يجب الوفاء به ما كان عند العقد أو ما كان قبل العقد، أما بعد العقد خلاص يعني تم العقد فلا شرط، لكن قبل العقد اتفق ان العقد يكون بشرط كذا، او عند العقد في اثناء العقد اتفق على ان هناك شروط كذا وكذا، فلا بد من الوفاء بها اذا كان صحيح. اذا الشروط في النكاح كما هي امامنا ثلاثه انواع، شروط ثلاثه انواع. النوع الاول شروط صحيحه، النوع الثاني شروط فاسده، هي فاسده في نفسها ولكنها لا تفسد العقد، النوع الثالث شروط مفسده، فاسدة ومفسدة للعقد. هناك إشكال يبدو في عرض البيانات. الشروط في النكاح ثلاثة، أولا صحيحة، ثانيا ثلاثة أنواع، يعني النوع الأول صحيحة، النوع الثاني شروط فاسدة لكنها لا تفسد العقد، النوع الثالث شروط فاسدة مفسدة تفسد العقد. طيب، فالشروط الصحيحة وهي الأصل لها أمثلة، شروط صحيحة النوع الأول هذا كما ظهر أمامنا لها أمثلة، فمن أمثلتها أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها، تقول أشترط عليك أن أظل في بلدي، مثلا هي مصرية وزوجها يسافر وهي تعلم أنه إذا لم تشترط سيأخذها معه إلى بلده التي سيسافر، وهذا أصل يعني حق للرجل أن يأخذ امرأته حيث ذهب في بلد أو في دار أو في أي مكان يذهب إليه، فواجب على المرأة أن تكون مع زوجها. لكن هذه المرأة قالت لزوجها أشترط عليك ألا تسافر بي وأن أبقى في بلدي، فهذا الشرط لو وافق عليه الزوج وجب عليه أن يوفي به، وإذا أراد وجب عليه، معناه إيه؟ ليس معناه أنه يأثم إذا سافر بها، ولكن معناه يلزمه الوفاء، بمعنى أنه إذا لم يوفي فللمرأة الحق في الطلاق أو في فسخ هذا النكاح، من حقها أن تفسخ النكاح. لكن هل يلزمه بمعنى أنه يأثم لو لم يسافر بها؟ هو لا يأثم، أنه يأثم لو سافر بها لا يأثم، هو من يعني يجوز له أن يسافر بها، لكن من حقها هي أن تعترض وتقول كنا اشترطنا كذا وأفسخ النكاح إذا لم توفي بهذا الشرط، ويكون من حقها أن تفسخ النكاح. ولهذا لما ذهبوا إلى عمر رجل وامرأة وفي شرط في النكاح، قال الرجل لعمر رضي الله عنه إذا يطلقننا، يعني ده احنا لو اشترطنا هذه الشروط المرأة تطلق الرجل، والمرأة تطلقه يعني أنها تملك الفسخ، مش أنها تقول له أن تطالق، فيش حاجة اسمها المرأة في يدها العصمة أو هي التي تطلق، هذا كلام فارغ، العصمة بيد الرجل، ولكن يعني من حقها أن تفسخ، تذهب إلى القاضي وتفسخ هذا النكاح. فقال عمر لما قال الرجل إذا يطلقننا، قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني هذا الشرط يلزمك ما دمت وافقت عليه. فإذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يسافر بها وأراد أن يسافر بها هو لا يأثم، يعني ليس لم يفعل شيئا محرما، ولكن نقول من حقها في هذه الحالة أن تطلب الطلاق أو أن تفسخ النكاح بدون أن تطلب الطلاق، حتى لو لم يطلقها من حقها أن تفسخ هذا النكاح، وليس للزوج سبيل عليها في هذا، ما يقدرش يقول انا لا اريد ان اطلقك او ليس من حقك، بل من حقها ان تفسخ النكاح رغما عنه لانه لم يوفي بالشرط. كذلك ضرب الفقهاء مثلا في الشروط الصحيحه أن تشترط المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها، ومن حق الرجل أن يتزوج على امرأته ثانية وثالثة ورابعة، لكنها إذا اشترطت عليه عند العقد أن لا يتزوج عليها فليس له أن يتزوج عليها إلا إذا أراد ذلك، فلها أن تفسخ النكاح، وممكن تبقى معه، ولكنها لو أرادت أن تفسخ النكاح يعني تختار الفرقة فمن حقها ذلك لأن اشترطت عليه. وأما إذا لم تشترط عليه فخلاص هو يعني الأمر واسع في حقه ولا سبيل إلى منعه من ذلك، لكن إذا اشترطت وأراد أن يتزوج فمن حقها أن تفسخ هذا النكاح. فهذه شروط من أمثلة الشروط الصحيحة، شروط تقوي جانب الزوجة ولا تبطل أمرا شرعيا، يعني لها أمثلة كثيرة مثل الذي ذكرناه. النوع الثاني من الشروط شروط فاسدة، هي فاسدة ولكنها لا تفسد العقد، يعني هي هذا الشرط نقول فاسد لا عبرة به، وإن كان العقد لا يبطل به، فالشرط فقط يبطل والعقد عقد النكاح صحيح كما هو، مثل أن يشترط الرجل على امرأته أن لا ينفق عليها، يقول أتزوجك بشرط أن لا أنفق عليك، وليس لك سكنة وليس لك نفقة وليس لك حقوق، فهذا إبطال لحق المرأة في النكاح. المرأة تزوجت وعوضا عما أعطته للزوج من حق الاستمتاع لابد أن ينفق عليها وأن يسكنها وأن يقوم على حوائجها، فإذا قال لا نفقة عليك ولا مبيت ولا سكنة ولا فهذا إبطال لحقوق المرأة، فهذه الشروط فاسدة وإن كان العقد صحيح. أو تزوجها على ألا مهر لها، ألا أتزوجك ولا مهر لك، هذا الشرط فاسد لأن المهر حق واجب على الرجل. أما المرأة لو تبرعت بعد وجود المهر، يعني كان المهر مكتوبا وهي تبرعت بشيء منه أو أسقطته بعد ثبوته فهذا إليها، لكن ابتداء لا يصح أن يشترط خلو النكاح من المهر، فهذا شرط فاسد لكنه لا يفسد النكاح، النكاح صحيح كما هو، وحينئذ يفرض لها مهر المثل. مهر المثل معناه أن ينظر فيه أشباهها من أقاربها من النساء، أختها وابنة خالتها وابنة عمتها، أشباهها من تشبهها خلقة وجمالا وطولا وقصرا ونحو ذلك وتعليما ووجاهة إلى غير هذا من وجوه الشبه، ويكون مهرها مثل مهر تلك البنت عند عدم المهر. طبعا مهر المثل هذا يرجع إليه عند عدم صحة المهر أو عدم تسميته، لكن هل يصح أن يكون المهر أقل من مهر المثل؟ نعم يصح طبعا، بل يستحب تخفيف المهور، السنة أن تكون المهور خفيفة يسيرة، والمغالاة في المهور خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذه الشروط الفاسدة. النوع الثالث من أنواع الشروط الشروط المفسدة، أمامنا هذا الشروط النوع الثالث، شروط مفسدة، هي فاسدة في نفسها ومفسدة للعقد، وهي أربعة كما أمامنا. النوع الأول المثال الأول لها نكاح التحليل، الثاني الشغار، الثالث التعليق تعليق النكاح، الرابع المتعة. نقول تاني الأربعة ثم نشرحها. من الشروط المفسدة للعقد يعني التي إذا وجدت صار العقد فاسدا، عقد النكاح لا يصح، التحليل والشغار والتعليق والمتعة. طيب ما معنى هذا؟ نكاح التحليل هو أن يتزوج رجل امرأة طلقها زوجها ثلاث مرات ليحللها له. معلوم أن المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا يجوز لها أن ترجع لزوجها إلا إذا تزوجت زوجا غيره، كما قال تعالى فإن طلقها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى أن قال فإن طلقها، يعني بعد الثانية الطلقة الثالثة، يعني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. المراد بحتى تنكح زوجا غيره، المراد بالنكاح هذا النكاح اللي هو البناء وليس العقد، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج رجل عقد على امرأة وظنت أنها حلت لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا، قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني البناء. طيب هذا رجل طلق امرأته ثلاثا، فصاحبه رأف بحاله والمرأة عندها أولاد وكانت تحب زوجها وهو يحبها، فالرجل عاوز يعمل خدمة تطوعية، ويمثل دور التيس، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام سماه التيس المستعار. فهذا رجل كرمه الله، لأن الله كرم بني آدم، لكن واحد عاوز يهين نفسه بعد أن كرمه الله، عاوز يبقى تيس عياذا بالله عزكم الله. فقال أنا أقوم بدور التيس، ولا عليك أنت وامرأتك، لا عليك، أنا سأقوم بهذا الدور. نعمل تمثيلية، رجل يتزوج امرأة ويدخل بها ويبني بها فقط ليحلها للزوج الأول، فهذا نكاح المحلل. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام هذا المحلل والمحلل له، لأن النكاح عقد شرع للتأبيد، يعني الأصل فيه البقاء والاستمرار، وليس الأصل فيه أن الرجل يستمتع بالمرأة يوما أو يومين ثم يرميها أو يحلها لرجل آخر، هذا خارج عن النكاح الشرعي. فالنكاح إنما شرع لتستمر الحياة بين الزوجين وليؤسس بيت بين الزوجين. أما رجل يتزوج امرأة لتحل لرجل آخر فهذا ليس من شرع الله تعالى. فده واحد قال خلاص بما أن المرأة هذه لا تحل للذي طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره فأنا أحلله، أتزوجها ثم أطلقها. نقول هذا نكاح باطل، نكاح التحليل هذا الشرط فاسد مفسد للعقد، ويستحق الزوج اللعنة عليه والعياذ بالله. وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام تيسا، تيس المستعار. طيب الفقهاء قالوا سواء شرط هذا في العقد أو نواه في نفسه ولم يشترطه لم يذكره، يعني قد يشترط عليه في العقد عشان إذا تزوج ما تحلش في عينه ويكمل معاها فيشترطون عليه، نقول هذا الشرط فاسد المفسد. وقد لا يشترطون عليه بالنطق أو بالكتابة، ولكن هو يضمر هذا في نفسه بدون شرط بدون كلام بدون كتابة، هو في نفسه من غير ما يقول لهم، يعني نوى في قلبه أنه يتزوج هذه المرأة ويطلقها لتحل للزوج الأول، نقول هذا أيضا نكاح فاسد والعقد لا يصح، وهذا الشرط صحيح مش شرط مذكور لكنه كالمذكور. حتى لو أنه غير نيته بعد العقد لا يصح، أما لو غير نيته قبل العقد يعني خطبها وقبل العقد، لما خطبها خطبها بنية التحليل لكن قبل العقد غير نيته، عجبته المرأة وقال ده أنا صاحبي ده رجل فأري وكيف يترك هذه المرأة وهذه المرأة جميلة وفيها كذا وكذا، ثم غير نيته وقال لا أنا سأبقى مع هذه المرأة، يبقى هذا العقد صحيح مع إن هو لما خطبها كان في نيته التحليل، لكن العبرة بالعقد مش بالخطوبة. حال العقد لم يكن في نيته التحليل ولا شرط ولا في قلبه هذا، فنقول هذا النكاح صحيح وليس نكاح تحليل. لكن الذي هو باطل هو الذي اشترط في العقد أو كان في نيته عند العقد بدون شرط أن يحلها للزوج الأول بأن يدخل بها ثم يطلقها، يبقى هذا النوع الأول من أنواع النكاح أو من أنواع الشروط الفاسدة المفسدة اللي هو شرط التحليل. النوع الثاني الشغار، نكاح الشغار. الشغار معناه أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو موليته أيا كانت بنت أو أخت أو غير ذلك لرجل آخر على أن يتزوج موليته، يعني كل واحد يتجوز يتزوج مولية الثاني، المولية يعني من هو ولي عليها مثل بنته أو مثل بنته أو أخته. فهذا هذان رجلان لكل منهما أخوات، كل واحد عاوز يتجوز أخت الثاني، قالوا احنا خلاص بدل ما نعمل مهر نعمل لكل واحدة مهر ويبقى فيه تكلفة، خلاص انا ازوجك اختي على ان تزوجني اختك، يبقى كل منهم يزوج الاخر موليته بشرط ان يتزوج مولية الاخر، ازوجك اختي وتزوجني اختك بدون مهر، سواء اشترط ان ما فيش مهر او سكت عن ذكر المهر، يعني سواء قال ولا مهر بيننا أو قال أو سكت لم يذكر قضية المهر أصلا، أو سميا مهرا مع الزوجة قال أزوجك أختي بمهر كذا على أن تزوجني أختك بمهر كذا، فهذا كله لا يصح. إنما الحالة التي يصح فيها أن يسمى لها مهر مستقل لكل منهما مهر مستقل مش مقترن بالنكاح، مش مقترن بأن أزوجك أختي على أن تزوجني أختك، لا بل أزوجك أختي بمهر كذا وده مستقل عن الزواج الثاني الذي بمهر كذا، ويكون مهر كل منهما غير قليل، يعني يكون مهر مثله تتزوج به هذه المرأة سواء كان مهر مثل أو أقل من مهر المثل، لكن ليس شيئا قليلا مما يعلم أنه حيلة يتحايلان به على هذا العقد الفاسد. يعني مثلا يقول خلاص زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، كل واحد يدفع 100 جنيه، معلوم أن 100 جنيه لم تجري العادة بالتزويج بها، فهذا المهر القليل جدا يكون حيلة، والحيل باطلة في الشرع إذا كان يتحيل بها على تحليل أمر محرم. حينئذ نقول هذا نكاح شغار، شغار لأنه شغر يعني فرغ وخلى، على أحد تفسيرات الشغار وفيه كلام آخر لأهل العلم، خلى عن المهر. وإنما الصحيح في هذه الصورة أن يزوجه موليته كبنته أو أخته بمهرها، والثاني يزوجه أيضا بنته وأخته بمهرها، يبقى العقدين منفصلين ولكل منهما مهر مستقل. إذا نكاح الشغار، شرط الشغار هذا فاسد مفسد. طيب الثالث التعليق، الصورة الثالثة للشروط الفاسدة المفسدة، تعليق النكاح على أمر مستقبل. النكاح عقد منجز، زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، لا يقول زوجتك ابنتي إذا جاءت السنة القادمة، أو إذا جاء رمضان، أو إذا وافقت أمها مثلا، لا، هكذا ذكر الفقهاء، إذا رضيت أمها. طب الأم لا مدخل لها في هذا، وإنما الأمر متعلق بالوالد لأن الوالد هو الولي. فتعليق النكاح على أمر مستقبل يفسده، بل لابد أن يكون منجزا، إلا أن يقول إن شاء الله، ويريد بذلك التبرك بذكر مشيئة الله تبارك وتعالى. لكن إذا علقوا على أمر ماضي خلاص، يعني زوجتك هذه إن كانت ابنتي وهي ابنته، زوجتك إن كانت أختي وهي أخته، لكن كلامنا على الشروط المستقبلة، تعليق النكاح على شرط المستقبل لا يصح به النكاح. النوع الرابع نكاح المتعة، من الشروط الفاسدة المفسدة المتعة. المتعة كانت مشروعة في الإسلام ثم نسخت، وفيها أحاديث تدل على نسخها، وقد أخذ بذلك جمهور أهل العلم وقالوا إن المتعة فاسدة. المتعة ما هي؟ أن يتزوج الرجل امرأة بعقد مؤقت، سنة، شهر، أكثر، أقل، المهم بعقد مؤقت، ليس عقدا دائما وإنما عقد مؤقت، فهذا نكاح فاسد، وهذا الشرط يفسد العقد، فاسد مفسد للعقد باتفاق الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. والشيعة يجوزون نكاح المتعة ويتدينون به كما هو مشهور معروف، وهذه من الأخطار العظيمة جدا جدا التي يخشى على الشباب من دخول الشيعة إلى بلادنا وكثرتهم في بلادنا، بسبب أن نحن نعيش في زمان طبعا فيه مفاسد كثيرة جدا، لكن من المفاسد ما يتعلق بهذا الأمر، قضية نكاح المتعة ونكاح فاسد لا يصح. مع صعوبة النكاح، مع صعوبة تكاليفه، ومع عزوف كثير من الشباب عنه بسبب المشقة التي يتكبدونها في نفقات الزواج وتجهيزات وغير ذلك، شاعت الفاحشة، نسأل الله لنا ولكم العافية، وصور الحرام صارت سهلة، ويسهل على الشاب أن ينحرف إلا أن يعصمه الله عز وجل، وكذلك على المرأة إلا أن يعافيها الله تعالى. فإذا جاء قوم يقولون إحنا عندنا حل، هو دين في زعمهم، مش زنا بقى وشيء محرم، لا، تعالى تزوج امرأة وجميلة ولا تتكلف كثيرا، وخد ما تريد منها من متعة، شهر شهرين سنة سنتين واتركها، يبقى هم يزعمون انهم بيحلوا المشكلة الاجتماعية هذه، وامرأة جميلة وتغري الشباب، وكمان الشاب يعتقد او يعني يوهمونه يعني ان هذا النكاح ليس حراما، ده زواج ليس زنا وليس انحرافا. فالشباب الذين لا علم عندهم ولا دين يعصمهم سيقعون في هذا بمنتهى السهولة. هو في أحسن من كده؟ جمال وما فيش تكاليف وحاجة حلال كمان ليست حراما، فما الذي يمنعهم؟ وكمان ممكن تأخذ جنسية إيرانية مثلا. فلا شك أن هذا فساد كبير جدا، وهذا صورة من صور الفساد التي لو دخل الشيعة إلى مصر ستقع في المجتمع بكثرة، فما بالك بغيرها من صور. لهذا نحن نناشد من كان مسؤولا عن هذه البلدة أن يتقي الله عز وجل في دين الناس، فإن دين الناس أولى بالحفظ من ما يتعلق بأموالهم واقتصادهم. المهم نكاح المتعة نكاح فاسد، وهذا الشرط فاسد، هنا قال الفقهاء سواء حددت مدة قلت أو كثرت، يعني المدة هنا ليست معلقة بالمدة القليلة، حتى لو كانت كثيرة، لو قال 10 سنوات مثلا أيضا نكاح فاسد، سواء حددت مدة أو لم تحدد ولكن نوى الزوج في قلبه أن يطلقها بعد مدة. وهذا فيه خلاف بين العلماء، اللي هي الزواج بنية الطلاق. فرق بين أمرين، الأمر الأول شرط مدة معينة، هذا نكاح متعة وفاسد، وعلى هذا جمهور أهل العلم، بل حكي الإجماع على هذا، ده اسمه نكاح المتعة بلا خلاف. إنما الصورة الثانية صورة عدم اشتراط هذا في العقد، لكن الزوج يضمر في قلبه أنه سيطلق هذه المرأة بعد سنة مثلا. ويحصل هذا كثيرا في زماننا في صور الزواج بنية الطلاق وزواج الغريب، شخص مثلا ذهب إلى بلد معينة عاوز يقضي الأجازة الصيفية في سياحة، وبدل ما ينحرف إلى الزنا قال خلاص أنا أتزوج امرأة من أهل هذه البلدة وأنا مسافر أطلقها، ولم يشترط هذا، يعني لم يقل لهم أتزوجها 3 أشهر أو 4 أشهر، ولكنه ينوي في قلبه أنه سيطلقها عند الرحيل. يبقى عندنا نكاح قاصد التحليل ومن نوى الطلاق للرحيل، نوعينه، نكاح قاصد التحليل اللي هو نكاح المحلل هذا فاسد، وعندنا نكاح من ينوي الطلاق عند الرحيل ولا يشترط هذا. وكذلك مثلا شخص سافر إلى أوروبا في بعثة دراسية 4 سنوات مثلا ويخاف أن ينحرف، فقال أتزوج امرأة من هناك وتكون كتابية يهودية أو نصرانية، وبعد 4 سنوات بعد انتهاء الدراسة أطلقها، ولم يشترط هذا في العقد ولم يكتب هذا عند العقد، فهل هذا نكاح متعة؟ هو في قلبه ولم يشترطه ولم يكتب عليه ولم يتلفظ به، ولكنه أضمره في قلبه. هنا اختلف الفقهاء، فمنهم من قال إنه نكاح متعة، يعني حكم وحكم نكاح المتعة لأن المعنى واحد ولا فرق بين ذكر هذا في العقد وبين إضماره في النفس. وهناك من قال لا، ليس نكاح متعة بل هو نكاح صحيح، لأنه قد يبدو له أن لا يطلقها وليس هناك شرط في العقد يلزمه به أن يطلقها. والذي نقوله، يعني الذي نفتي به والذي نراه راجحا في هذه المسألة، أن هذا نكاح متعة، حكم وحكم نكاح المتعة. ومن عرف الفساد الكبير الذي ترتب على هذا النكاح في زماننا بسبب السياح والوافدين، حتى في مصر يأتي أناس من دول أخرى ويحصل هذا كثيرا كما هو معلوم، من عرف الفساد الذي يترتب على هذه الأنكحة والأولاد الذين يتشتتون ولا يعرفون لهم آباء ولا يتكفل بهم آباؤهم، فساد عريض مجتمعي كبير جدا، وكأن المرأة سلعة تباع وتشترى، سلعة تباع لمن يدفع فيها ثمن، يدفع فيها ثمنا، يجي واحد سائح ومعه فلوس ويذهب إلى بيت فقير يتزوج بنتهم 3 أشهر يديهم فلوس يسيبهم ويمشي. الشرع لم يأتي بهذا، والنكاح في الإسلام ليس من أجل هذا. فلا شك أن هذه الصورة التي فيها فساد كبير تقتضي المصلحة الشرعية والمقاصد الشرعية أن يقال بتحريمها، وإن كان الفقهاء قد نصوا من قبل كما ذكرت فيها خلاف، نص بعض الفقهاء لا سيما الحنابلة قالوا إن هذا النكاح نكاح متعة، حكم وحكم نكاح المتعة. فالمتعة إذن سواء اشترط أو كتب على نفسه أن هذا النكاح إلى مدة معينة، أو أضمر هذا في قلبه ولم يتلفظ به ولم يكتبه، ولكنه ينوي في قلبه أن يطلقها إلى مدة معينة، اللي هو نكاح مثل نكاح المسافر الذي يريد الزواج مدة سفره كما ذكرنا. فهذه 4 صور أو 4 أنواع التي ذكرها الفقهاء في الشروط الفاسدة المفسدة: التحليل والشغار والتعليق والمتعة. ننتقل بعد ذلك إلى الصداق، وهو المنكح عليه. تكلمنا على النكاح ناكح والمنكوح والمنكح به، نتكلم الآن على المنكح عليه وهو الصداق، وهو العوض الذي يدفع في العقد. المنكح عليه وهو الصداق، المنكح عليه لا بد له من شروط، هو الصداق. الصداق حق واجب للرجل، حق واجب للمرأة على الرجل، قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فما شروط هذا الصداق؟ ما شروط المهر؟ طيب عندنا فاصل ونعود إن شاء الله تعالى إلى بيان ما يتعلق بالمهر. فاصل ونعود.

ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن الصداق وقلنا إن الصداق هو العوض الذي يبذل في النكاح تأخذه المرأة وحق لها. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وسبق أنه لو اشترط في العقد أن لا مهر لها فهذا الشرط فاسد وإن كان العقد صحيحا ويسمى لها حينئذ مهر المثل. طيب الصداق هذا حق للمرأة، فما ضوابط الشرع فيه؟ أولا هو السنة في الصداق أن يكون يسيرا ليس شيئا كثيرا. احنا عرفنا ان هذا امر النكاح يعني ليس بيعا وشراء، وانما الاصل ان يكون فيه تعاون على البر والتقوى وتيسير في امور النكاح. ولهذا جاء في الحديث اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة، وقال عمر رضي الله عنه الا لا تغالوا في صداق النساء، فانها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله لكان اولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو كان النكاح المغالاة في المهور تدل على مكانة اجتماعية أو وجاهة، أو كلما علت مكانة المرأة الاجتماعية ومكانة أهلها كلما كان المهر أكثر، كان أولى الناس بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أشرف الناس وزوجاته أشرف النساء وبناته أشرف البنات. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصدق صداقا ليس كثيرا، وكذلك في نكاح بناته لم يكن الصداق كثيرا. وعندنا مثال واضح جدا في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يريد أن يتزوج، وهذا الرجل فقير لدرجة أن هذا الرجل لا يملك إلا إزاره، لا أقول رداء وإزارا بل إزار فقط. قال له النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. كم تساوي يعني الخاتم من حديد كم يساوي؟ لا ليس ذهبا ولا فضة، خاتم من حديد. قال لا أجد. سبحان الله، حتى خاتم من حديد لا يجد. لو رده النبي عليه الصلاة والسلام وهو شاب يريد النكاح فإلى أين يذهب؟ كما قلنا قد لا يكون الصوم نافعا معه، يكون ذا شهوة قوية. إذا رد هذا الذي يريد النكاح لأنه فقير فأبواب الحرام مشرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. طيب التمس لو خاتم من حديد، ما فيش خاتم من حديد. إزار أعطيها ثوبك، ما عنديش. قال له ما عنديش غير إزاري، لو أعطيتها إزاري بقيت بلا إزار، حتى ما عندوش يعني إزاران في البيت. سبحان الله العظيم. وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام على ما يحفظ من القرآن الكريم. معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. هيا تفضل. كنت بسأل حضرتك عن الزوجة ليس لها حق أن تخدم الأب أو الأم الزوج. ليس لها حق إيه؟ يعني ملاش حق أنها تخدم أب أو أم الزوج، أن تخدم أبا الزوج وأمه. آه. حاضر، شكرا، أجيبك إن شاء الله في آخر الحلقة. إذن فتخفيف المهور هو السنة. طيب اتصال ثاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل لو سمحت يا شيخ. نعم تفضل. لو في واحدة يعني وقعت في عقوبة الوالدين أو في عقوق الوالدين. واحدة إيه؟ عقوق الوالدين. بتعق والديها؟ آه. وهي كانت الأم مريضة. نعم. وبعدين؟ فغصبا عنها انفعلت على أمها يعني. عملت إيه مع أمها؟ زي يعني كانت زي ضربتها او طيب ثم الام ماتت ولا حيه؟ الام يعني هي يعني هي سم يعني سلمت امها وامها سامحتها قبل ما تموت. طيب ماشي. طيب دوت يعني ايه عقوبته ولا ايه كفارته؟ ياتيك الجواب ان شاء الله. اتصال ثالث ولعله الاخير عشان ننهي ما عندنا في الحلقه. نعم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا ريت لو سمحت في اسلوب الموضوع اللي حضرتك متكلمش. اتفضلي. بالنسبه لحضرتك متكلم عن الصداق، هل يجوز ان هو ياخذ المراه الصداق اذا احتاج اليه ولا لا يجوز له؟ حاضر. السلام عليكم. النوع نقول الصداق السنة أن يكون يسيرا خفيفا لا مغالاة فيه، والمغالاة خلاف السنة، وإن كان الصداق يصح بشيء كثير لأن الله تعالى لم يحدده، قال وأتيتم إحدهن قنطارا. وهذه الحجة التي احتجت بها المرأة على عمر رضي الله عنه لما أراد أن يحدد سقفا لمهور النساء لا يزيد عنه، لما رأى المغالاة في المهور وهذا خلاف السنة أراد أن يحدد، هذه مشكلة اجتماعية أراد عمر رضي الله عنه أن يحددها. فقالت امرأة الله يعطينا وتمنعنا أنت، الله تعالى يقول أتيتم إحدهن قنطارا، ورجع عمر رضي الله عنه إلى قولها ولم يحدد مهرا للنساء، مع أنه قال لا تغالوا في صداق النساء. خلاص دي مسألة مفصولة، يعني السنة التخفيف نعم، ولكن ليس هناك حد أعلى. لو فرض أن امرأة مهرها زاد جدا فيجوز وإن كان هذا خلاف السنة. الفقهاء حددوه، طبعا هذا التحديد مش بعقولهم ويعني أمزجتهم، وإنما رجعوا إلى ما جاءت به السنة، فقالوا إن هذا صداق نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قالوا من 400 درهم إلى 500 درهم. الدرهم ده اللي هو العملة الفضية قديما، 400 درهم تساوي 1188 جرام فضة، 1188 جراما من الفضة. هذا قالوا من 400 إلى 500، 500 1485، يبقى 1188 إلى 1485. هذا التحديد يعني قالوا الأفضل أن لا يزيد، يكون الصداق من هذا إلى هذا ولا يزيد. وتقريبا هذا يساوي بالجنيهات المصرية في أيامنا يعني في وقتنا الحالي من 8000 اللي هو 400 درهم، 8000 جنيه إلى 10 تقريبا، 10 وبعض الكسور، يعني من 8000 إلى 10000 أو 10.5 أو أقل من 10.5، يتراوح المهر بين هذا وهذا. هذا أفضل شيء يعني لا يزيد على هذا القدر، وكلما نقص فهذا يعني يكون أيسر وأفضل، ولكن هو الحد المعقول، الحد الذي يقال إنه أفضل المهور من 400 درهم إلى 500 درهم، يعني من 8000 إلى 10000. وأنا دائما أقول إن الذي يناط به تغيير قضية مغالاة المهور في المجتمع هم الوجهاء والكبار والعلماء ومن ينظر الناس إليهم. الفقير لو يتقدم إليه أو إلى ابنته شخص فكده كده المهر هيبقى قليل، لأن هذا فقير والزوج فقير والقضية كلها متساوية، فلن يقول الناس فلان مهر ابنته قليل، لأنه كده كده هيكون قليل غالبا. لكن إذا كان رجل غني، إذا كان رجل غنيا أو وجيها أو كبيرا في المجتمع وينظر الناس إليه ويقتدون به، وفي وابنته أو أخته أو نحو ذلك مثلها في المجتمع يدفع لها عشرات الآلاف أو مئات الآلاف، ومع ذلك هو أخذ بالقليل، فلا شك أن هذا لم يفعل هذا من أجل فقر ولا عوز، ولا أنه مش لاقي أكل بناته مثلا كما يمكن أن يقول بعض السفهاء. فهذا يكون قدوة صالحة لبقية الناس في المجتمع، فلان الفلاني التاجر الكبير أو العالم الكبير أو الوجيه أو الوزير أو فلان أو كذا، وكانت ابنته مهرها قليلا، كان مهر ابنته قليلا. فهذا يغير الصورة الذهنية التي في أذهان الناس، أن المهر الكثير ده يبقى أنا كده بغلي بنتي ويعني أجعل لها قيمة في المجتمع. الأمر ليس بهذه، لا يحسب بهذه الطريقة. وإذا تزوجت رجلا سيء الخلق أو سيء الدين فقد تدفع لها مهرها، قد تدفع له مهرها وأكثر منه لتختلع منه، فما يغنيها أن مهرها كان كثيرا. فالقضية هي حقيقة زوجها من تقي، وإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. إذا عرفنا أن السنة هي تقليل المهور. طيب ما الحد الذي يرجع إليه؟ ذكرنا 400 إلى 500، هذا يعني أفضل شيء، وإذا نقص فهو حسن، لا ينبغي أن يزيد على ذلك. طيب أمامنا شروط المهر ما يتعلق به من أحكام. أولا أن يكون مالا، الصداق لابد أن يكون مالا، فلا يكون الصداق شيئا غير متمول. المال تعريفه كما ذكرناه في البيع هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة، مباحة مطلقا، يعني النقود، الأجهزة الكهربائية مثلا، البيوت، السيارات، هذه كلها تسمى أموالا. الثياب أيضا، ولذلك قال له النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يعطيها ثوبه، فالثوب مال ويمكن أن يكون مهرا. فالمهر يكون مالا. لماذا قالوا مالا؟ لأن هناك خلافا بين الفقهاء في أن يكون المهر تعليم القرآن الكريم. أما تعليم القرآن الكريم ففيه خلاف، وإن كان الحديث فيه زوجتكها على ما معك من القرآن، ولكن من الفقهاء من قالوا إنه خاص بهذا الرجل، ولهذا جاء في بعض الروايات ولا يكون لأحد غيرك. ومن الفقهاء من جوز النكاح على تعليم القرآن الكريم. أما تعليم غير القرآن، لأن القرآن ليس مالا ولا يجوز أخذ الأجر على تعليمه عند جمهور الفقهاء، لكن تعليم الفقه، تعليم الحديث، تعليم اللغة العربية مثلا، كل هذا لا بأس به أن يكون مهرا. فممكن يتزوج رجل امرأة على أن يعلمها النحو، على أن يعلمها الفقه، على أن يشرح لها كتابا في الفقه، على أن يشرح لها ألفية ابن مالك مثلا في النحو، يمكن، ونعم هذا المهر الذي تتعلم به المرأة دينها، لأن المال يذهب ويجيء. يعني أخذت 50,000 جنيه، 100,000 جنيه، إما أن تنفقها وإما أن تتركها وتموت ويكون لغيرها، ما الذي بقي؟ لكن إذا علمها كتابا في الفقه، إذا علمها شيئا تنتفع به في دينها يبقى لها، وتنتفع به في الدنيا والآخرة، وتعلمه أولادها. يعني نعم أن يكون نعم المهر أن يكون تعليم العلم الشرعي. فالمهر قد يكون مالا وقد يكون منفعة كتعليم العلم أو سكن دار أو أن يرعى لها شيئا من أموالها أو أن يباشر لها شيئا من تجارتها مثلا ولا يأخذ أجرا، ويكون الأجر هو مباشرة هذه الأموال، كل هذا يجوز. ولهذا قال في القرآن الكريم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فممكن يكون المهر هو أن يكون مثلا مباشرا لتجارتها أو لأموالها إذا كانت ذات أموال، كل هذا يصح. ثانيا من شروط المهر أن يكون مباحا، مالا مباحا، فلا صح أن يكون المهر مثلا خمرا لأنه لا قيمة له شرعا، ولا أن يكون آلة معازف لأنها محرمة شرعا. إذن يكون مالا ويكون مباحا. ثالثا أن يكون معلوما، يحدد المهر مهر كذا ويعين ويكون معلوما. رابعا أن تصح المعاوضة به، يعني مما يصح أن يدفع عوضا، يعني ذلك احنا قلنا يكون مثلا عين شيء معين، نقود أو سلع أو ثياب أو سيارات أو نحو ذلك، مما تصح المعاوضة به. في أسفل الصفحة سيظهر شريط مهم جدا فيه إيه؟ إذا بطل المهر المسمى وجب مهر المثل. هذا ضابط في قضية الصداق. إذا سمي المهر فعلى ما سمي، إذا كان المهر صحيحا معتبرا مالا، معتبرا شرعا، مباحا وليس محرما، تصح المعاوضة به ومعلوما، خلاص كيفما حدد فإنه هو المهر. 10 جنيه، 100 جنيه، 1000 جنيه، 10,000، 100,000، سيارة، بيت، أي شيء، هذا صحيح لا إشكال فيه. ولكن إذا بطل المهر المسمى، مهر لا يصح أن يكون مهرا شرعا، أو خلى العقد عن المهر، هاتان صورتان، إذا بطل المهر المسمى بأن كان غير موافق للشرع، أو خلى العقد عن المهر، عن تسميته، حينئذ ننتقل إلى مهر المثل. مثال ذلك، قال أتزوجك ومهرك خمرا، زجاجة خمر ولا 10 زجاجات من الخمر أو كذا. الخمر ليست مالا شرعا. أو قال مثلا مهرك هذا المال المسروق أو المغصوب، هي تعلم أن هذا المال ليس ماله فلا يستطيع أن يعطيها هذا المال، حينئذ نقول هذا المسمى باطل، فننتقل إلى مهر المثل. شوف بقى المرأة دي مثلها يعني من أخواتها وأقاربها النساء كم يكون مهرها ممن يكون ممن تكون شبيهة بها في علمها ومالها وجمالها وهيئتها وكذا. وكذلك إذا خلى المهر خلى العقد عن تسمية المهر، السنة أن يكون تسمية المهر في العقد، فإذا عقد عليها ولم يسمي مهرا النكاح صحيح نعم، ولكن ننتقل إلى مهر المثل. فهاتان صورتان، إذا بطل المسمى أو لم يسمى شيء في العقد ننتقل إلى مهر المثل. طيب قضية أخرى تتعلق بالمهر، وهو أن المرأة تملك صداقها بالعقد، المرأة تملك الصداقة بمجرد العقد، فإن طلقت قبل الدخول فلها نصفه، قبل الدخول والخلوة فلها نصفه، وإن دخل بها أو خلا بها وإن لم يفعل شيئا إلا الخلوة فقط، أرخيت الستور وأغلقت الأبواب كما جاء في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قول الأئمة الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعلى ذلك الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم أنه بمجرد الخلوة يثبت المهر كاملا حتى وإن لم يجامعها. فبمجرد أن يخلو الزوج الذي عقد بامرأته المعقود عليها ثم طلقها فلها المهر كاملا حتى ولو لم يمسها ولا حتى إيده جات على إيدها بمجرد الخلوة. وكذلك إذا قبلها أو فعل شيئا مما لا يفعله إلا الزوج فلها المهر كاملا. لكن إذا طلقها قبل الدخول والخلوة أو أن يفعل شيئا مما لا يفعله إلا الأزواج فلها نصف المهر. بالنسبة لسؤال الأخت التي سألت هل للزوج حق أن يأخذ من صداق المرأة، لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا من صداق المرأة إلا إذا طابت نفسها وأعطته هذا المال لطيب نفس برضا. قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما رجل يعطي المرأة ذهبا أو يعطيها مهرا ثم إذا احتاج يجبرها أن تعطيه المهر، وإذا لم تعطيه يسيء معاملتها ويظلمها ويمنعها حقوقها فهذا ظلم، لأن الصداق ده مش تفضل منك على المرأة، مش إحسان وجميل، هذا حقها أصلا، بل لها أن تطلب الطلاق إذا كان المهر غير مؤجل ولم تعطيها إياه، أما المؤجل فإنها لا تطلب الطلاق فيه. فإذا أعطى الرجل امرأته صداقها فلا يجوز له أن يطالبها به أصلا ولا أن يضغط عليها، حتى لو ما كانش مطالبة صريحة لكن في ضغوط نفسية تمارس ورخامة يعني كما يقولون عشان يأخذ منها الصداق أو بعض الصداق، هذا حرام لا يجوز، إلا أن تطيب نفسها بشيء من المهر، وكثير من النساء تفعل هذا فتشكر على هذا ولكنها لا تجبر عليه ولا تذم، يعني ما يتقالش بقى ده غيرك عمل كذا، يا أخي حقها مش واجب عليها أنها تعمل كده، فلا تذم المرأة ولا يقال إن هذه المرأة ليست وفية وليست أصيلة وليست كذا، هذه المقاييس لابد أن تغير من أذهان الناس لأن هذا من الظلم الذي يمارس على النساء. طيب هذا ما يتعلق بالصداق، بقي الكلام على الوليمة، وليمة النكاح، لأنها أيضا من الأحكام المرتبطة بالنكاح، إلا أن الحلقة قد بقي فيها أقل من 3 دقائق، فنجيب على أسئلة الإخوة المشاهدين الذين سألوا. أولا السؤال الذي يتعلق بالعقوق، السؤال الذي يتعلق بعقوق المرأة أو هذه التي سألت عن عقوق امرأة لأمها حتى ضربتها والعياذ بالله، هذا من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات عند الله عز وجل عقوق الوالدين، نسأل الله العافية. يعني أعظم ذنب يمكن أن يعصى الله به بعد الشرك بالله هو عقوق الوالدين، من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات العظيمة. ولهذا قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أول حق يؤمر به الإنسان بعد حق الله عز وجل هو حق والديه، فالعقوق من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، فما بالك إذا وصل إلى الضرب، إذا كان الله تعالى قال فلا تقل لهما أف، أف أقل كلمة تقال عند الضجر، أف أتضجر يعني واحد يقول أف زهقان، فما بالك بالشتم أو بالضرب، لا شك أنه أعظم إثما. فهذه المرأة أتت ذنبا عظيما جدا، وأكثر ذنب يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره من عقوبة شديدة في الآخرة هو عقوق الوالدين. فهذه المرأة عليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة. وإذا كانت أمها ماتت وهذا الذي ظهر من السؤال فلتجتهد في بر أمها بعد موتها بالصلاة لها يعني الدعاء لها والاستغفار والتوبة والصدقة عنها وصلة رحمها التي لا توصل إلا بها صلة أقاربها وأن تحج عنها إذا استطاعت أو تعتمر ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي تصل إلى أمها. يعني تجتهد في أعمال صالحة تهدي ثوابها إلى أمها وتدعو لها كثيرا وتتوب إلى الله توبة صادقة وتكرر الاستغفار بأعداد كبيرة جدا مع ندم القلب الشديد والعزم على عدم العودة إلى نحو هذه الذنوب وتتمنى أن لو كانت أمها حية لتبرها كل هذا لتصح التوبة ولعل الله يعفو عنها بعد ذلك. أما مجرد استغفر الله خلاص كده كأني ما فيش حاجة لا ده ذنب عظيم جدا يعني من أعظم الذنوب بعد الشرك. وبر الوالدين مستمر بعد الموت لا نقول أني ماتت أمها طبعا لا شك أن فاتها خير كثير وضاع عليها خير كبير جدا ولكن تستدرك الآن بالتوبة والاستغفار وبالدعاء لأمها والصدقة عنها والإحسان إليها بما تستطيع من صور الإحسان ومن ذلك صلة أقارب أمها وأصدقاء أمها ونحو ذلك. كما في الحديث هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما يعني إنفاذ الوصايا وإكرام أصدقائهم ونحو ذلك. للأسف انتهى وقت الحلقة في ثواني معدودة. بالنسبة لسؤال الأخت التي سألت هل أو الأخ لا أذكر هل يجب على المرأة أن تخدم أبا زوجها وأم زوجها؟ الجواب لا ليس واجبا عليها بل لا يجب عليها أن تخدمك أنت فضلا عن أن تخدم أباك وأمك. لكن إن فعلت ذلك فهذا إحسان وهذا جيد يعني تنصح المرأة بهذا على سبيل الإحسان والتفضل ولكن لا على سبيل القهر والغلبة. إذا فعلت ذلك فجزاها الله خيرا وإذا لم تفعل فلا سبيل لك عليها في هذا ولا تمنعها حقا لها من أجل هذا وعليك أنت أن تخدم والديك أو أن تأتي بمن يخدمهما إذا كنت تستطيع ذلك. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وإن من على صغار العلم قبل كبار